جزاء من ربك النبي عليك يا حاج محمود. اللهم صل على النبي. ربنا يجيلك كمان وكمان يا حبيب قلبي يا كيف. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يا شيخ يا شيخ إذا عفين أبوش أماتي وعلى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صابر إنا يوم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني استنى الاستاذ شيخ محمود الثاني والثالث بسم الله الرحمن الرحيم شوف جدي بس عليك عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور قاتلت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما السد العالي الطربو هنغرق هنغرق شو سعيد اول لحظة تغرق انت اللهم اكبر زاهد كمان نغرق زاهد يا ايها والله طلعوا من الجنة معلم صبري واعي عليك الله اكبر والله من جنة على الحاج محمود يا وما هم عنها بغائبين النبي حلو شوف حلو لمسه كتاب الله يستر عليك يوم ما تملك نفس كل نفس شيء يوم لا تملك نفس كل نفس شيئا ولم يومئذ إلا Amen.